خلعنا خلة وانتبه بين السطور اللي تبي كله لا تلف لا أدري إنك ماشي وحاير بدربك أدري إنك تبغي إنسان يحبك أدري إنك ماشي وحاير بدربك أدري إنك تبغي إنسان يحبك لا تأمن على حبك غير ربك ربك الحافظ يحفظ لك قلبك ربك الحافظ يحفظ لك قلبك لا تلف لا تدور خلي العنا خلى وانت بين السطور اللي تبي كله لا تلف لا تدور خلي العنا خلى وانت بين السطور اللي تبي كله قلبك الغالي مخلوق لحبك لا يضيع القلب منك عن دربك قلبك الغالي مخلوق لحبك لا يضيع القلب منك عن دربك الذي سواك وإليه ما ردك اللي أقرب لك حتى من أمك الذي ربي كل لحظة واحدة ما يهملك الذي يرعاك في نومك وصحواك ربي كل لحظة واحدة ما يهملك الذي يرعاك في نومك وصحواك اللي متكفل بأكلك وشربك ربي كل بدا وحدك الرزقك وشربك ربك اللي بدا وحدك الرزقك لا تلف لا تدور خلي العنا خلى خلى وانتبه بين السطور اللي تبي كله لا تلف لا تدور خلي العنا خلى خلى وانتبه بين السطور اللي تبي كله ربك اللي يعرف عيوبك ويحبك وانت تندم بعد ذنبك ما يردك ربك اللي يعرف عيوبك ويحبك وانت تندم بعد ذنبك ما يردك العمر واحد لا تضيع عمرك في حب غيره هو خلي العنا خلى وانتبه